وكم حكون والأخت في ظلم السجون أو تمرحون واهل لكم يا مسلمون أو تضحكون والأخت في ظلم السجون أو تمرحون واهل لكم يا مسلمون يا إخوة الإسلام كم تبك العيون تنفي الفؤاد من الجراح من الطعون يا إخوة الإسلام كم تبك العيون تنفي الفؤاد من الجراح من الطعون هيا انفروا للعز لا تتأخروا هيا اسأروا الكافرون تجبروا هيا انفروا للعز لا تتأخروا هيا اسأروا فالكافرون تجبروا حتى متى وإلى متى تتفرجون أطفالكم في كل أرض يقتلون حتى متى وإلى متى تتفرجون أطفالكم في كل أرض يقتلون سيروا إلى ساح الملاحم والعلا للكفر لا تستسلموا مهما علا سيروا إلى ساح الملاحم والعلا للكفر لا تستسلموا مهما علا سيروا إلى ساح الملاحم والعلا للكفر لا تستسلموا مهما علا سيروا إلى ساح الملاحم والعلا للكفر لا تستسلموا مهما علا